وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب له أجر، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. الاجتهاد اجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد والوسع في إدراك أمر شاق. وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، إدراك حكم شرعي. والاجتهاد قد قسمه أهل العلم رحمهم الله إلى أقسام، أو المجتهد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، بحيث أنه ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها ولا يتبع قول أحد، فليأخذ الحكم من النص مباشرة سواء وافق قولا لفلان أو غيره، هذا يسمى مجتهد مطلق، وهو أن يستنبط الأحكام من النصوص من غير أن ينظر إلى قول أحد سواء وافق قول أحد أم لا، هذا مجتهد مطلق، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، سفيان الثوري وغيرهم. هؤلاء سمى كل واحد منهم مجتهدا مطلقا. طيب، هذا القسم يقول المرداوي رحمه الله في الإنصاف، يقول: وقد ألحق بعض أصحابنا الشيخ تقي الدين بهم، أو عبارته وقد عدى بعض أصحابنا الشيخ تقي الدين منهم، يقصدون من شيخ الإسلام، يعني أنه من المجتهد المطلق. قال رحمه الله: وفتاواه وتصانيفه تدل على ذلك، فتاواه وتصانيفه تدل على ذلك، إذن صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي يرى أن الشيخ الإسلام يقول إن بعض أصحابنا ألحق الشيخ تقي الدين بمن؟ بالمجتهد المطلق، وعلل ذلك بأن فتاواه لما كتبه من فتاوى والتصانيف تدل على ذلك. يقول شيخنا رحمه الله، يقول: وإذا لم يكن، يعني بعد نقله لكلام المرداوي قال: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر المتدفق، يعني شيخ الإسلام، منهم فمن هم؟ القسم الثاني من أقسام المجتهد مجتهد بين المذاهب، بحيث ينظر في المذاهب المعروفة المشهورة ويختار قولا منها، ولكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، بمعنى أنه لا يمكن أن يخرج عن مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، فهو مجتهد بين المذاهب، واضح؟ لا يمكن أن يقول قولا مخالفا للمذاهب الأربعة. إذا قال قول قد يكون حنبليا، لكن يقول قولا يوافق الشافعي، يوافق أبي حنيفة، يوافق مالك وما أشبه ذلك، هذا نوع من المجتهدين. طيب، من هؤلاء الموفق رحمه الله والنووي. طيب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث مجتهد في المذهب، بحيث لا يخرج عن مذهبه، لا يخرج بأقواله عن مذهبه، فإذا كان المذهب مثلا فيه أقوال يختار منها لكنه لا يخرج عن هذا المذهب، مثلا نفرض مذهب الإمام أحمد فيه ثلاث روايات، لا يمكن أن يقول قولا يخالف هذه الروايات، رواية مثلا بالجواز، رواية بالوجوب، رواية بالإباحة، لا بد أن يقول أن يكون اختياره أحد هذه الروايات. فهذا القسم الثالث من أقسام المجتهد مجتهد في المذهب، بحيث يكون اجتهاده في النظر في الأقوال في المذهب وما كان أقربها إلى الدليل. للدليل. طيب هؤلاء كثر في الواقع، يعني منهم ابن عقيل في مذهب الحنابلة، والرافعي في مذهب الشافعية، أيضا أبو يوسف في مذهب الحنفية، الحطاب مثلا في متأخرين في مذهب مالك ونحوه. القسم الرابع مجتهد في باب من الأبواب، مجتهد في باب من الأبواب أو في كتاب من الكتب، وأكثر ما يكون هذا في علم الفرائض، فتجد أن بعض أهل العلم رحمه الله عنده اجتهاد في هذا العلم دون غيره، إن هو في بقية الفقه أو بقية العلوم ليس بذلك، لكنه في هذا الباب أو في هذا الكتاب يكون مجتهدا، بحيث أنه يكون ملما بهذا العلم، ملما وعنده قدرة وآلة على الاجتهاد والاستنباط فيه، وهذا أكثر ما يكون في عند علماء الفرائض، عند علماء الفرائض، لأن الفرائض صنفت فيها مصنفات مستقلة، فلد أنه مجتهد في هذا الباب. والكتب الفرائض كثيرة، لكن من أكثرها، يعني أكثر علماء الفرائض شهرة وساعة في العلم عند المتأخرين الشنشوري رحمه الله. الشنشوري له شرح للرحبية، وله حاشية أيضا على شرح الرحبية، وله كتب أخرى، ولهذا يضرب به المثل في علم الفرائض، يضرب به المثل في علم الفرائض. الخامس مجتهد في مسألة من المسائل، بحيث أنه لا يكون عنده قدرة على الاجتهاد في جميع أبواب الفقه، ولكن في بعض المسائل يجتهد، فإذا طرت عليه مسألة بحثها ونظر فيها في أدلتها واجتهد في معرفة الحق والصواب من خلافه. إذن أقسام المجتهد: مجتهد مطلق، مجتهد بين المذاهب، مجتهد في المذهب، مجتهد في باب أو كتاب، مجتهد في مسألة. طيب الاجتهاد ذكر العلماء رحمه الله، ذكروا شروطا له، أنه لا بد له من شروط. فمن شروط الاجتهاد أولا أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية التي يحتاج إليها في اجتهاده، وعنده علم بالأدلة الشرعية التي يحتاج إليها في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، واختلفوا هل يجب حفظها أو لا يجب، والصحيح أنه لا يجب، فيجوز له الاجتهاد ولو لم يكن حافظا لتلك الآيات أو هذه الأحاديث. ثانيا أيضا أن يكون عنده علم فيما يتعلق بمصطلح الحديث من تصحيح الحديث وتضعيفه ومعرفة إسناده ورجاله وغير ذلك، لأن كثيرا من الأحكام تتوقف على صحة الحديث، ومعلوم أن الصحيحين لم يستوعبا الأحكام، جميع الأحكام، بل غالب الأحكام من أكثر الأحكام الشرعية تجد أنها في غير الصحيحين، ولذلك في سنن مثلا في سنن أبي داود من الأحاديث التي فيها أحكام أكثر مما في الصحيحين. أيضا شرط ثالث أن يكون عنده علم فيما يتعلق بأصول الفقه من النسخ وأحكامه والإجماع، حتى لا يستدل بما هو منسوخ أو يحكم بما يخالف الإجماع. كذلك يكون عنده علم فيما يتعلق بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك من دلالات الألفاظ، لأن الاستدلال يتوقف على هذه الأمور. إذن لا بد أن يكون عنده علم فيما يتعلق بأصول الفقه على وجه العموم، يعني من معرفة الناسخ والمنسوخ والإجماع، وكذلك القياس، وكذلك العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك، لتوقف الاستدلال على ذلك. الشرط الرابع أن يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فالإنسان قد يكون عنده علم بآيات الأحكام وأحاديثها والمصطلح والأصول وما أشبه ذلك، ولكنه لا يتمكن من استنباط، ولذلك تجد البون الشاسع والفرق الكبير بين العلماء في هذا الباب، تجد أن بعض العلماء يستدل أو يستنبط من النص أحكاما كثيرة جدا، وبعضهم لا يستطيع أن يستنبط حكما أو حكمين، وهذا يعتمد على قوة الإدراك وقوة الفهم. هذا ما يتعلق بشروط الاجتهاد. المؤلف رحمه الله يقول: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحديث ثابت في الصحيحين. يقول رحمه الله: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي هل كل مجتهد مصيب أو ليس بمصيب. هذه العبارة يجب أن نعلم أولا أن هذه العبارة وهي كل مجتهد مصيب ليست على إطلاقها، لأنه إن كان المراد أن كل مجتهد مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله عز وجل فيما كلف به فهذا صحيح. إذن كل مجتهد مصيب، نقول إن أريد بذلك أنه مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله عز وجل فيما كلف به وأنه عمل حسب ما أداه إليه اجتهاده فصحيح، يعني مصيب للأجر. والدليل: إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فأثبت الأجر في الأمرين. وإن كان المراد أنه مصيب للحكم اجتهد، أي أن كل مجتهد مصيب يعني أنه مصيب للحكم، فهذا غير صحيح لوجوه. أولا قوله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان، وهذا يدل على أن الحق في جهة بعينها، ولولا ذلك لما خص الله عز وجل سليمان بالتفهيم. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، مما يدل على أنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا. فوجه ثالث عقلي، وهو أن يقال إن حكم الله عز وجل لا يمكن أن يكون حكمين، حكم الله لا يمكن أن يكون حكمين بل هو واحد، فلا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل واجبا ومحرما أو صحيحا وفاسدا، لأن هذا يستلزم اجتماع النقيضين وهو ممتنع، والممتنع لا يكون حكما شرعيا، والممتنع لا يكون حكما شرعيا. واضح الدلالة العقلية. نقول: حكم الله عز وجل واحد، لا يمكن أن يكون حكم الله حكمين لأن فيه جمعا بين النقيضين، فهذا يقول حكم الله الوجوب وهذا يقول حكم الله التحريم، ففيه جمع بين النقيضين أو بين الضدين، وهذا ممتنع، والممتنع لا يكون أن يكون حكما شرعيا. إذن نقول عبارة كل مجتهد مصيب، هذه العبارة ليست على إطلاقها. نقول نعم هو مصيب بالنسبة للأجر، أما بالنسبة للحكم فليس كل مجتهد يكون مصيبا لأن حكم الله عز وجل واحد. طيب بقي مسألة، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا قيل في قوله له أجران: إن أجره على اجتهاده، الأجران أحدهما على اجتهاده والثاني على إصابته بالحق، فله أجران أحدهما على اجتهاده والثاني على إصابته بالحق. إن قيل أجره على اجتهاده واضح لأنه اجتهد، وهذا الاجتهاد من عمله وكسبه فيكون مأجورا على عمله، لكن كيف يؤجر على إصابة الصواب وهي من توفيق الله عز وجل وليست من جراء عمله؟ المجتهد إذا اجتهد فله أجران، الأجر الأول على اجتهاده، فبذله الجهد وتفتيشه في الكتب وبحثه وتنقيبه يؤجر عليه لأن هذا من كسبه ومن عمله، لكن كيف يؤجر إذا أصاب الصواب ومعلوم أن إصابة الصواب بتوفيق من الله عز وجل؟ فالجواب أنه أثيب على الإصابة إما لأن إصابته تدل على قوة تحريه واجتهاده، وإما لأن في إصابته للصواب إظهارا للحق وتثبيتا له بين الناس، ونشر الحق وتثبيته بين الناس فيه مصلحة مصلحة عظيمة. إذن نجيب عن هذا الإيراد وهو أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران كيف يوجه هذا الحديث؟ نقول أما أجره على اجتهاده فواضح لأنه عمل واجتهد فيثاب على ذلك، وأما أجره على إصابة الصواب وهي توفيق من الله عز وجل فإما لأن إصابته تدل على قوة تحريه واجتهاده فلولا أنه تحرى واجتهد لما أصاب فيؤجر أيضا على ذلك، وإما أنه يؤجر لأن إصابته للصواب فيها إظهار للحق وتبيان للحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي ونشره بين الناس وتثبيته فيه مصلحة عظيمة. هذا ما يتعلق بمسألة كل مجتهد مصيب. والصواب أيضا أنه لا فرق في ذلك بين الفروع وبين العقائد، فليس كل مجتهد مصيبا لا في الفروع ومن باب أولى أيضا فيما يتعلق بالعقائد. ولهذا يقول المؤلف ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس. لأن إذا قلنا كل مجتهد حتى في العقائد مصيب فيقال مثلا، فقد يقول قائل إذن اليهود والنصارى والمجوس مجتهدون إذن هم على حق، وهذا لا يمكن. ولهذا قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى حيث قالوا بالتثليث، ونقول ربما يكون قولهم صواما، والمجوس حيث قالوا بالأصلين للعالم النور والظلمة، وكذلك يقول والكفار حيث نفوا التوحيد والبعثة الرسل والمعاد والآخرة وأنهم لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. طيب والملحدين المراد بالملحدين هنا من نفى صفات الله عز وجل كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه يرى يوم القيامة ونحو ذلك، وليس المراد بالإلحاد المعنى المصطلح عليه في وقتنا الحاضر عند الناس. يقول ملحد يعني لا ديني كذا ولا لا؟ إذا قيل ملحد المراد بالملحد الذي لا يتدين بدين، ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا وثنيا، يرى أنه لا دين ولا يتعبد به، يسمى هذا ملحد. لكن الإلحاد في الشرع أعم من ذلك، ولهذا قسمه العلماء إلى عدة أقسام، الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه. يقول ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، وهذا كالصريح في أنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا. الله أعلم. وبهذا انتهى الكلام على ورقات أو ما تعلق بأصول الفقه في أنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا. الله أعلم. وبهذا انتهى الكلام على ورقات أو ما تعلق بأصول الفقه.